خير من العرب يسمى البيضة. البيضة هو زي يعني كانوا إذا جذبوا النخل تمر وضعوه في مكان محرز من أجل أن يجلس حتى لا يتنزوه وهو رب فيجعلونه في الشمس حتى يجلس. هذا يسمى البيدر ويسمى الجليد. نعم المهم أنه إذا أوى إذا كان بعد أن أواه الجليد فإنه يقطع لأنه أخذه من الحرز إذا بلغ النصاب لأنه نظر النصاب هو يفعله الظلم ولا فضل أواه أي لا أرغب. نعم أنا رجعت نعم ذكر أخرق معروف أكتب عقاق معروف مهم اللقطة هذا صحيح هذا زي من خالف معروف. نعم أنا سمعت المسؤولين يسمحون به إذا أخذه على وجه يتبع به لكن يأكل ولا يحمي. لم أسمح سمعت حتى تزوجي ما يحب يفعل يقول هذا هل يستأذنه أن يرب قلمه في الفرق؟ فقال إن هذا ورع مظلم ورع مظلم هل جاءت بالآية وجاءت امرأة في يوم من الأيام فقال له يا أبا عبد الله إن السلطان يقتلنا وإن غزلنا يزداد بسبب ما معه من الأموال أفا يحل لنا؟ قال فلما انصرف سأل أن معه قال هذه أخت إبراهيم فدعاه فقال لها لا تفعلي فإنه من بيتكم خرج الورع فأفتاها غيثة وأبوه نعم غير لأن الفتوى قد تختلف بحسب المستفتي لكن شرطا لا تتعدى حدود الله وهذا الذي حصل من أبي عبد الله الله أحمد الجنبل ربما نقيص عليه مسألة سأل عنها بعض الطلاب بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا على وجهه فقال أرأيت لو سمعت أحد الطلبة يلقن أخاه بوقت سمعت سماع ولم أقصد الانصاف إليه ولم استمع إليه لكني عرفت أنه صوت فهل يجوز أن أضعه في جوابي أو لا يجوز؟ ما يجوز لأن الزمن زمن للجواب لا ما اسمع ولا حاول لكن اسمع فيه كلمة ما يجيب أخرى لا يكتب الجواب نعم هذا الجواب الذي سمعه وهو لا يعلم قبل ذلك لا يحدث له ذلك يعني يجب عليها نفسها هذا رزق سبع وطول لأن الحقيقة ما قصد لو قصد أو قمست من العدل يسمع رش فعل لكن شيء مسمع لو ألهم إياه إلهاما بعد ما الآن طيب ومثل ما قال فقال ربما يؤخذ من قوله فإن ما أضع الله وسطع يسكر الله غير من هنا يوصل إلى هذا هنا مسألة لو أن اثنين يتسارعان فسمعتهما من غير قصد هل يقول لك أن تنكر هذا السر؟ هذا سر مهم أي نعم وهذا جوابه مهم لا ما أصدق هذا هو الذي يمكن كله حتى لا ينتبه منهما ولا علم هذا الان ما نحن رحمه الله قال لنا يتبعس فيما جاد في الغزل لكن لو ان لا لجميع تقول لكن الشيخ لو ثبت لي دفع المدرسة ما ثبت ولم تنع لي على هذا شيء من يقول أنا سمعت ما لم أستمع إليه ولا بصر لكن لو سألوا مدفع ولكن تذكروني لكن لو سألوا مدفع قالوا أنت فعلاً مثل هذا كان أو ماذا ولا بصر لو قال وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. الفصل الخامس: حد الزاني. نعم سبق أنه شرط من شرط الرابع سرقة أن تكون سرقة من حرف، فإن لم تكن حرف فلا قضاء. وهنا ذكر ليس على الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المبتدئ ولا على المبتدئ ولا القضاء من قبل. فسر شيخ الإسلام المنقذ الذي ينهب الشيء والناس يقولون، يعني يمر الشيء ويخطب الناس، هذا منكر. والمختلس الذي يخالص معنى ينتهز الفرصة حتى تغرب فيختلس. والثالث الخائن، الخائن هو الذي يخون الوديعة أو غيرها ويجحده، ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العارف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في جحد العارف. وأما الطرار فهو الذي يبغض الجيف والمناديب والأكمام ونحوها، فإنه يقطع على الصف، لا يسمى طرار. يأتي مثل على الجيب يسمى احنا المخبات، نعم يضبطها في مبراة أو شيء ويأخذ، هذا يقطع على الصف. وكذلك أيضا يضبط الأكمام كيف كان الناس وهم أكمام وتجلد، يسمى عندنا في الدول العامية مقدا رجل، يعني حوالي نصف ذراع عرضا طوله يمكن كل المسجد يتجوه من أكثر الداخل، فتجد الرجل مفتوح كم واسع وفي هذا الفرقة جدا تسمى رجل. كان الناس والمشاهدين يضعون في هذا الكم يرى منه الشراء ويرى منه السكر الشاه والحبوب. كان الناس اول الشاه ما يشترون بالكيس والحبوب يشترون يعني يحدث يد ثم لا يدفع كذا وكذا وضعوا فإذا كان الإنسان قد وضع دراهم في الكم وربط جلس على الفرصة وأخذ الوقفة على الفرصة هذا سرق الخير وأي خير أبدع من كون شيء مع صاحبه وقد حفظه حيث عقد عليه الرشد وقوله على الصحيح يفهمون أن هناك قول آخر أنه لا يقطع ولكن التقييم لأن الحرص كما سبق ما جرت تعالى يقف المال فيه. قال رحمه الله تعالى: الحكم الخامس حد الزاني. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجو بالتجارة. الزاني هو الذي يفعل فاحشة كفر أو دبر من آدم. هذا يفعل فاحشة كفر أو دبر من آدم. وأما الزنا بالكفاحش هناك وإن كان حراما لأن أسلام الكريمة يعز الرب مجال فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده. واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغرب. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه وجوب التغريب ولأن فيه مصلحة. فإن الزاني إذا ضرب إلى بلد آخر أي بلد فإنه لا بد أن تنكسر نفسه ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده. وأيضا إذا غرب ابتعد عن محل الفاحشة فربما ينساه. وبناء على هذا التعبير يجب أن يغرب إلى بلد أبعد من الفاحشة بلد. لا يقرب إلى بلد تفعل فيه الفواحش ولا أحيانها ولا حجاره. فإن تعذر ذلك وقيل يسقط التعليم وقيل يحبس مدة سنة وهذا هو الأصح أنه يحبس مدة سنة حفا على نفسه وإصلاح الحال. فإن قال قائل ماذا لو الجواب على ذلك لما كان الشهر عن الحرب كملت جميع جسده كان من الناس والفتنه ان يذوق الجسد كله الم الحبوبه وذلك بالرجل. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة، ولو أقر على نفسه ثم رجع. فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. ولكن نقول إذا شهد على مرة واحدة فإنه يقام عليه، ويجاب عن قصة مالك وترددها صلى الله عليه وعلى الله وسلم حتى شهد على أربع مرات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أراد أن يستفتي الذين لم شهد حتى يموت، وأمر من يشهد أن يموت، وأرسل إلى أن يعرف أن يعرف. فكذلك على أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن يقول أن وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبرها ولو مرة واحدة. وهل يفترض أن تكون الموضوعة مساوية للواقع في هذه الصفات على قولين للعلماء؟ وهل تحسن المرافقة للبالغ؟ وبالعكس فيه نزاع. وقد يراد به الحرائق كقوله تعالى ومن لم يستطع منه قولا ان ينفع هذا المكان. المهم أنه تصدر في كل موضع بما يخرج الصيام. المحسن هنا فهنا وفي من وضع وهو حكم مكلف من تزوجها في قبض ولو مرة واحدة صورة لا بد أن يكون صورة. فإن تزوج وهو أكثر فيه وقت ما صدقه ثم وعده ثم زنى الاخر هو الطريق. العجيب من قراءة كتاب العقيدة القوي واستشفاؤه يقول ان الصدر وغير طويله يتخوف من الانسان ولذلك يعني الى الحد جعلوا كل الحركات فهل يوجد الأولاد إذا انتصر أما ثم فإنه مفصلون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب مسجده وذلك أول رجل كان في الإسلام واختلفوا في المرأة إذا وجدت وهؤلاء كتم إلى رسول عليه الصلاة والسلام ظنا منهما أن الرسول سيخطب وذلك أن أبناء أبو الرجل في المصحف عندهم لكن كثر بهن في أشراف وقال ذلك صاروا جزاهم مصدر هؤلاء أفضلون في الوزلات وتصور في الوزلات وجعلوا وصلوا لدي أكبر من هذا واحد من الوزلات الخاصة وطار فلا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حملت كفرها أو بالتحمل أو بوقت كفرها وقيل بل تحج. وهذا هو المأثور على الخلفاء الراشدين. وهو الأكثر بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة. فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كشفها وكذب الثبوت. Thank you. أو يحيى، لكن كلام الفقهاء قالوا هكذا. أي شيء إذا كلام هو نائم يعني يتفرق في هذا، وهي على كل حال هذا نحن نقول لا بد من إذن، وإذا كان كما قلت هذا إذن، إذا كان في اليقظة وهو يراها تفعل فهذا إذن، لكن لو فرض الصورة ولو واحدا بالمئة فلا بد من إذن. علم خان عبد الرحمن. على كل حال هذه مسائل طبية ما نعرفها، لكن كلام الفقهاء قال التحمل يقوم بمثل ما قلت لكم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل. أن يقتل وأنه لا بأس. طيب المذهب أن حده حد الزنا، قالوا حد اللوطي كالزاني، وقيل دون ذلك، أي قيل إن فيه التعزير. ورأيت قولا منكرا قال يكفي فيه الراي. الراجع الطبعي يكفي أن يجامع ذكرا، وكل ذكر لا يرضى أن يجامعه ذكر، فيكتفى بهذا. كما أن أيها الإخوة ليس فيه حد. في ختام هذه المادة والخمر، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، لأن الخمر تدعو إلى مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.